Moi, c'est juste que ouais, j'ai pas besoin de m'arrêter. Je t'arrive à ce moment comme الأخ أبو دجانة عبد الخالق وأبو مسعود زيد كم زين من أين أنتم؟ من بلاد العرب. لا سبق خاطر أفغانستان ترى غريب. لأي شيء جئتم إلى أفغانستان؟ الحقيقة هي أول مرة نأتي إلى أفغانستان، والغرض من مجيئنا إلى أفغانستان هو تحقيق لنداء الله عز وجل، هو قيام فرض الجهاد لا غير. ده أول زل دي شمج أفغانستان تراغلي أو بديك غرض نوز دا دي شه دخاص جهاد بسبب الله دا فارغ نوز داغلي بل هس حدث مهم الله وصلت وصوف الوالي شبا وانسا كي فاتش كم مدى تريدون تبقى في أفغانستان؟ نحن أتينا لقيام فرض الجهاد في أفغانستان، وإذا تحقق نصر الله عز وجل في هذا البلاد فسننطلق إلى بلاد أخرى نحقق كذلك فرض الله عز وجل، ونحن ننوي أن لا نعود إلى بلادنا حتى قيام نصر الله، حتى قيام شرع الله عز وجل أو الشهادة في سبيل الله. موږ تر څو پورې ویدل کېږي چې تر څو چې نصرت د مجاهدینو په نصیب باندې څه وي، مثلا هغه اصلي مران چې مثلا د مسلمانانو دي چې هغه تحقق نه یې پیدا کړي تر هغه زمانې پورې به موږ د دې ځای څخه نه وي تللي، او بیا چې تحقق دلته پیدا کړي د دې ځای څخه به بل ځای تلو، مثلا بل مملکت ته به ځو، همالته به خپله د جهاد فریضه سرته رسوو. موږ او تاسې په لاره کې همسفر وو، بلې لکه تاسې موږ تاسې چې ولیدو په لاره کې یو څه مشکلات مجاهدینو ته وجود لري په لارو کې، سر تاسې متوجه شوي وي په لارو کې زه څو ځایه موټرونه د مجاهدینو د دښمن د تیارو په واسطه باندې سوځول شوي وو. تاسې څه برداشت د دې حالت نه وکړو؟ نحن وانتم يعني في الطريق في السفر جئنا في الطريق واحد، وانتم رايتوا المشاكل المجاهدين حتى يحترقون السيارات من طائرات، وماذا تريدون أن تقولوا في هذه المسألة؟ في الحقيقة الشيء الذي وجدناه في الطريق شيء مؤسف جدا، وهناك كمائن كان يفيدها العدو إلى المجاهدين في الطريق، وإن شاء الله تعالى سنتكلم مع إخواننا العرب عندما نرجع إلى بيشاور في هذه المسألة حتى يساعدوا المجاهدين في الأشياء التي فقدت منهم والأشياء التي دمرت كالسيارات. وكذلك وجدنا أمور أخرى عندما تكلمنا مع بعض القادة، قادة الجبهات، نقص في عدة أمور، نقص في الألبسة، في الأحذية، فالمجاهدون يجاهدون بدون حذاء حفاة، وكذلك ليس لهم معطف كوت، هذا بالنسبة للشتاء في البرد. وكذلك من ناحية الطعام، فالمجاهد يجاهد ويحتاج إلى الطعام وإلى الغذاء الضروري كاللحم مثلا أو البيض إلى غير ذلك، فهذا كله يحتاج المجاهدون. وكذلك نحن الآن في جبهة من جبهات قندهار يحكمها الشيخ مولوي نقيب الله، هنا يحتاجون إلى السلاح، والآن يخوضون معركة جد حاسمة، والحصار قدام تقريبا 16 يوما في هذه الجبهة، وهم محاصرون بالدبابات وعدة أنواع من الأسلحة الثقيلة التي هي في حوزة العدو وفي حوزة الروس، والمجاهدون يحتاجون إلى أنواع أخرى ثقيلة كذلك حتى يدافعوا عن أنفسهم. فنحن إن شاء الله تعالى دورنا يعتبر إعلامي كذلك، عندما نرجع إن شاء الله سنعلم إخواننا العرب من بينهم الشيخ عبد الله عزام حتى يساعدوا بما تيسر الله عز وجل لهم من مال لهذه الجبهات، وكذلك الميدان الطب، فنحن رأينا هنا الجرحى فليس لهم من يطببهم ويقدم لهم الإسعافات الأولية، فبالتالي الطبيب ضروري جدا لكل جبهة، فنحن إن شاء الله نحرض إخواننا العرب هناك حتى يساعدوا ويسدوا هذه الثغرات. دا ورور ولې چې موږ د لارې مشکلات چې ولیدل ډېر تاسف دی. رښتیا هم مثلا موټران سوي وو، شهیدان سوي وو پر دې لارې باندې. دا ټوله مشکلات د یوه طرفه څخه، د بله طرفه څخه مشکلات دا وه چې مجاهدینو بوټونه نه درلوده، کوټونه یې نه درلوده، مثلا ډوډۍ نه وه سمه. دا مشکلات ټوله موږ ولیدله، او موږ د دې دپاره تصمیم لرو چې کله د دې ځای څخه وګرځېدلو پېښور ته ولاړو، نو هلته به مثلا د خپلو بعضې هغه مسؤولین وروڼه چې په دې ارتباط باندې کار کوي هغه سره به دا خبرې وکړو د دې مشکلاتو د حل دپاره. او موږ اوس پیلان چې مثلا دا د شیخ مولوي نصب الله اخوند په جبهه کې اوسو تقریبا 16 ورځې کېږي چې دا محاصره ده، او د دوی بیخي ډېر شیانو ته ضرورت لري، سلاته ضرورت لري، وطب ته ضرورت لري، مثلا غذایي مواد مثلا ډېر لږ دي. د دې په ارتباط باندې موږ غواړو چې د شیخ عبدالله عظام سره او نور مسؤولینو وروڼه چې دي په دې ارتباط باندې خبرې ورسره وکړو، تر څو چې د دوی سره کومک وکړو او د دوی مشکلات په دې لاره کې حل شي. دوی خو لکه څنګه چې د کندهار ولایت اکثریت ولسوالۍ تقریبا اوولسوالۍ د دیارلس ولسوالۍ نه دوی مونږ ولیدلې. بله. دوی د دغې وضعیت څنګه برداشت وکړه چې څومره کیسه د خاوره د مجاهدینو په تصرف کې ده؟ بله. هو یقول یعنی انتم رایت المحافظة القندهار وقریب 7 مجریه بأیدی المجاهدین وجمعه 13 مجریه وهذه المديرية أنتم رأيتم 7. ما تريد تقول في هذه المديرية أن بأيدي المسلمين؟ الحقيقة هذا شيء يبرهن على أن المجاهدين فعلا هم مسيطرون على الوضع في أفغانستان. يعني إذا كانت هناك 7 مديريات بأيدي المجاهدين ونحن مشينا ساعات طوال في أفغانستان وكيلومترات وكنا آمنين والحمد لله، ليس هناك عدو في الطريق، والعدو يخاف ويهاب وهو له مناطق محدودة فقط في أفغانستان. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المجاهدين يحققون نصرا وانتصارات في أفغانستان. وندعو كذلك الإخوان العرب وغير العرب من المسلمين في البلاد الإسلامية في العالم أن ينتبهوا إلى قضية أفغانستان وأن يمدوا يد العون، لأن هذه فرصة منحها الله عز وجل للمجاهدين وللمسلمين في أفغانستان حتى يحققوا فريضة الجهاد. فبالتالي ندعو الإخوان المسلمين في العالم أن يمدوا يد المساعدة في كل مجالات التي يحتاجها المجاهدون من مجالات التعليم، لأن أغلب سكان أفغانستان يعانون من قضية الجهل، وكذلك ميدان الطب وعدة مجالات. والذي هو بعيد عن الوضع في أفغانستان لا يعرف الوضع بالتفصيل، فبالتالي لابد أن يأتي إلى أفغانستان حتى يعرف الوضع على حقيقته، لأن نحن كذلك كنا بعيدين عن أفغانستان ولم نكن نعرف الحقيقة بالضبط. فعندما أتينا هنا عرفنا الوضع على حقيقته. فندعو الإخوان أن ينتبهوا إلى قضية أفغانستان، فإنها فرصة لا تعوض للمسلمين. دیوې دا یو واضح او ښکاره خبره ده چې مثلا د افغانستان مثلا اکثره خاوره چې ده ټوله د مجاهدینو په لاس کې ده، او مجاهدین پر دې باندې تسلط لري او قدرت لري. او په دې ارتباط باندې مثلا اکثره وروڼه چې مثلا په خارج کې دي په دې باندې خبر نه دي چې مثلا د افغانستان خاوره د مسلمانانو په لاس کې ده. نو موږ د دې په ارتباط باندې چې مثلا کار وکړو په مجلو مثلا په جرایدو کې مثلا هغه زموږ وروڼه خبر شي چې دا یو ډېر طلایي فرصت دی موږ ته پیدا شوی دی، بیا نشي کولی چې مثلا دا فرصت مسلمانانو ته پیدا شي چې هغه مسلمانان راشي د افغانستان جهاد ته او دغه جهاد کې مثلا خپله عملي شرکت وکړي. دوی غیر د جمعیت اسلامي د جبهو نه په دې لاره کې نورې جبهې هم کتلي دي، نور تنظیمونه نور جبهې هم کتلي دي. وهل رأيتم في الطريق غير الجبهات الجمعية الإسلامية الجبهات التنظيم الأخرى؟ رأيتهم بعض الجبهات التنظيم الأخرى؟ نعم، رأينا في مديرية خاكريز تنظيم لمولوي خالص حزب أفغاني. وته ساسي برداشت دي د وحدت د مجاهدين ترمن څنګه برداشت کوي د کندهار په ولایت کې څنګه موږ تاسې ګاو بېګا داسې خبرونه اورو چې په نورو ولایتو د افغانستان کې بعضې وخت مجاهدین په منځ کې لږ لږ اختلافات پیدا کېږي، مګر د کندهار په ولایت کې چې موږ تاسې ولیدل داسې تاسې څه برداشت کړی دی؟ هو يقول نحن نسمع في البشاور الشقاق بين المجاهدين وانتم تراهم في القندهار، الآن ما تقولون في هذه الوحدة؟ هل الوحدة موجود أم لا؟ أنتم رأيتم هذا الوضع، ما تريد تقول في هذه المسألة؟ في الحقيقة في هذه الولاية أو مديرية قندهار أو ولاية قندهار فالوضع فيها خاص، والوحدة هناك في الحقيقة وحدة مثالية، لأننا وجدنا إخوانا يتعاونون، وحتى في الطريق ونحن آتينا وجدنا مثلا عدة إخوان كانوا يتعاونون فيما بينهم وهم من أحزاب مختلفة. هذا في الحقيقة يدل على أن هناك وحدة في هذه الجهة، جهة الجنوب. فنسأل الله عز وجل أن تتم الوحدة في أفغانستان كلها على هذا النمط، حتى يواجه عدو واحدا وهو الروس والكفر، وليس هناك شقاق فيما بينهم. دايما موږ ولیدل مثلا چې مجاهدینو د مختلفو تنظیمونو مثلا پر د لارې باندې او یو د بل سره کومک کول، او خصوصا چې په دې ترتیب باندې مثلا دوی خپل مابین کې اتحاد او وحدت کامل هم درلودی، او موږ هم غواړو چې مثلا د جنوب په ولایاتو کې مثلا دغه اتحاد محکم واوسي، او خصوصا د دغه اتحاد به ټول افغانستان ته مثلا صادر شي، او تر څو موږ خپل یو دښمن پیدا کړی وي چې هغه روس دی او هغه مشترک کافر دی مثلا دغه په ضد جنګېږي. دوی دومره بل په داسې کومه شي په دې اخرین جنګ کې چې دا اوسه پورې دا دی همدا اوس هم جیان لري، او شپاړس ورځې کېږي چې د ارغنداو ولسوالۍ کې د مجاهدینو مرکزونه د شوروي اتحاد او د دولتي قواو د خوانه محاصره شوي دي. دوی دغه حالت په خپله سترګو باندې دي، دا سوله دلته دوی اوسېدل، دوی څه برداشت لري د مجاهدینو د مقاومت نه د شوروي اتحاد او د دولتي قواو مقابل کې. ويقولوا انتم تراهم في مده في هذه المده يعني قريب 16 ايام المحاصره من جانب الشيوعيين والعدو، يعني وانتم رايتم المقاومه المجاهدين الافغان وايضا المحاصره الشديده من جانب العدو، يعني ما تقول في هذه المساله وهذه المحاصره المستمره من جانب العدو، ما تقول يعني في هذه المساله؟ كنا نسمع في الحقيقه من قبل عن الشعب الافغاني انه يرتكب في بعض الامور معناها تخالف الشرع ومخالفه للشرع، وفعلا هناك بعض المخالفات من طرف الشعب الافغاني، وهذا نتيجه للجهل. فنحن ندعو اخواننا الذين هم بعيدون ان ياتوا حتى يسدوا هذه الثغره. فالذي ياتي هنا ويجد ويرى صبر الافغان على الجهاد وتحملهم للمشاق وهم حفاة عراة وفي البرد الشديد وكل هذا، ونقصهم في العتاد ونقصهم في الأكل ونقصهم في الدبابات في السلاح الثقيل لغير ذلك، وهم مع ذلك مستمرين ومصممون على الجهاد في سبيل الله. ورأينا كذلك الصغير والكبير والشيخ والهرم كلهم رأيناهم موجودين هنا يتكاتفون مع بعضهم ويقاتلون ويجاهدون مع بعضهم. فهذا في الحقيقة ينسينا في هذه الهفوات التي ترتكب من طرف الشعب الأفغاني، وهذا كما قلت معناها نتيجة لجهلهم. هناك جهل سائد على أغلبية الشعب الأفغاني، فهذا نتيجة لهذا يرتكبون هذه الأمور. فنحن بإذن الله عز وجل نريد أن نسد هذه الثغرات ونصحح الاتجاه الجهادي حتى يكون وجهة صحيحة للجهاد في سبيل الله، وحتى يكون جهادا عالميا للمسلمين كلهم. موږ دا جهاد مثلا ولیدی چې دلته د دوی مقاومت د روسانو په مقابل کې، چې دلته ځوانه مثلا سپین ږیرې کوچنیان ټوله مثلا یو د بل پر اړخ باندې مثلا د روس په مقابل کې جنګېږي او د کامل روحیې څخه برخورداره دي، اما بعضې نواقص چې مثلا پیدا کېږي مثلا په مجاهدینو کې مثلا هغه انشاءالله په تدریجي ډول باندې سره اصلاح کېږي، او دا د امید ځای دی پاتې سو چې جهاد مثلا ټوله یو سب کې مثلا د ورو سره جنګېږي. دوی په دغه جنګ کې د مجاهدینو په واسطه باندې اسیران شوي عساکر او سامانسبان او د مجاهدینو شهیدان یې هم لیدلي او که نه؟ هل رأيتم في هذه المحاربة الأسرى أسرى من عساكر الأفغان والشهداء من المجاهدين؟ نعم، هناك أمس فقط معناها أتى وفد كبير من طرف أفغان الأسرى، وفي الحقيقة هؤلاء الأسرى هم هاربون وفارون من الجحيم، لأن الحكومة الأفغانية تأخذهم وهم في سن مختلفة. تجد مثلا هناك من عمره 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة، تأخذهم إلى التجنيد الإجباري وتدفعهم في الحروب إلى الأمام حتى تفجر بهم الألغام. فهؤلاء كانوا يفرون من الحكومة ويفرون من العسكر الأفغاني الحكومي وينتقلون إلى المجاهدين، وهم عندما يأتون هنا كانوا مسرورين وفرحين بلقاء المجاهدين. وكذلك بالأمس رأيت شهيدا وكانت عليه ابتسامة، فالحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل رزقه الشهادة، ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا كذلك الشهادة. مر دا وذا ولد الله مثلا هذا ساكر مثلا المجاهدين اللي ولوا في الجنگ صحنه كي او هاوي مختلف سنون درلو د پاتې واړو خشنان مثلا ټول په جبر باندې نیول او دلته راغلي او بیا کوم وخت مجاهدين ورونو سره سره زیستي او هاوي ډیر خوشحالي کوله او همدارنګ شهادت د مسلمانانو معمول دي مثلا مسلمانانو دلته شهید هم شوی او اسلام هم وزري دا د بیت په بار تاکي خپل بله چې کله شي بیت ته خورته او خپل عربي ملکونه لذي څه پیام لري عرب ملکونو ته او د افغانستان وجهي په خپل باندې چې دوی پېښور ته ولاړ بله دا ترجو الى البشاور يعني ما تريد تقول للمسلمين هم يعيشون في الممالك العربيه وفي باكستان وفي اي ممالك المسلمين ما تريد تقول للمسلمين الحقيقه مهما تكلمنا فالبعيد لا يعرف الحقيقه لان هذه تجربه كانت لنا فمهما تكلمنا من بعيد لا يعرف الناس الذين هم في أوطانهم الحقيقة التي هي في أفغانستان، فبالتالي لابد أن يأتي إلى هنا. وكذلك هناك أناس لم يدخلوا إلى أفغانستان، هم بقوا في بشاور، وهناك نسات مشوشون على الجهاد في أفغانستان، ونسأل رب العالمين أن يعافي المجاهدين منهم. وكذلك كما ذكرت سابقا أن دورنا هو الإعانة والمساعدة. نحن في الحقيقة لابد أن نتخلى عن هؤلاء الناس، لو نعاندهم سيضاعفون جهودهم ويشككون في الجهاد، فنحن نتركهم وشأنهم ونقوم بالذي نستطيع عنه من في مجالات التعليم والطب وحتى الجهاد، ونترك هؤلاء لشأنهم. لو نعاندهم كما ذكرت لا يشتدون في أمرهم ويبقوا يعاندوننا، فنحن نتركهم وشأنهم ونجاهد في سبيلهم. دا مثلا چې موږ لوړ څه مخکې دا مسله موږ یادوري کړله چې مثلا ډېر خلک دي د حقیقته څخه ناخبره دي، په دې ارتباط باندې چې مثلا موږ خپل ورونه خبر شي په دې ارتباط باندې به موږ کار وکړو چې مثلا د افغانستان د جهاد اتحاد خبرو شیان مثلا معلوم دا ورته وویل چې د افغانستان د اسلامي نهضت ته چې د افغانستان اوسنی جهاد رهبري کوي دلته دوی امیدوار دي دا به کامیابي حاصله کړي دي ورته الان يجاهد النهضه الاسلاميه في افغانستان مع العدو، يعني انتم يعني تراهم اي يفوز هذه النهضه في افغانستان ام لا؟ الحقيقه اذا كانت هناك يد المساعده من المسلمين وتنبؤ لهذه القضيه فباذن الله عز وجل يكون هناك نصر. أما إذا تخلى المسلمون فالحقيقة هذا أمر مؤسف، نحن لا نعلم النتيجة، الله أعلم بها، لكن معناها إذا تكاتف المسلمون فيما بينهم وحققوا نداء الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فبإذن الله عز وجل يكون النصر. دوی کچیر مثلا اصله خط خو په خپل تعلم نه مګر چې دا مثلا مسلمانان خپل مبین کې اتحاد او وحدت سره ولري د خپل دی واجه سره سم چې ایو هل الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم دا آیات سره سم مثلا پیروزی او کامیابی د مسلمانانو په نصیب باندې ده. كم مرة؟ مختصر مختصر يعني تجب المختصر. مخي طلعت اقنا افغانستان تصور لافغانستان على مخي شي افغانستان راشد قبل مجيء في افغانستان في مجيء يكون في افغانستان يعني ما تقولون في مسألة افغانستان؟ نحن منذ سنين كنا نفكر حق الجهاد وهذه فريضة كانت غائبة وتحققت الحمد لله في افغانستان لكن الأخبار كانت تأتي مختلفة، هناك من يأتيك بخبر جيد عن الجهاد في أفغانستان، وهناك من يأتيك بخبر معاكس لذلك ويقول لك أن هؤلاء أصحاب بدعة، هناك شرك وهناك كذا وكذا وكذا. ففي الحقيقة هناك كانت تأتينا أخبار من طريق آمن وطريق جيد عن طريق العلماء، فكنا نحن نتبع هذا الطريق، وقلنا نحن هنا ماذا نعمل مثلا في بلادنا؟ نحن ليس لنا عمل، بما هناك عمل بسيط نعمله، لكن هنا جهاد وأرواح تزهق ودماء تسفك. فقلنا هذا نداء الله عز وجل، لابد أن نستجيب لنداء الله عز وجل، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجبنا لنداء الله عز وجل، وهذا الجهاد كنا كما قلت نتصوره كما يأتينا عن طريق الأشرطة وعن طريق المجلات، فاستجبنا والحمد لله رب العالمين، وجدنا الجهاد كما كنا نتصوره، إلا أن هناك بعض الهفوات، وهذا لا يسلك منه أو لا كل إنسان ربما يقع فيه، فالناس بشر كلهم ويخطئون، لكن نصوب بعضنا البعض ونتكاتف مع بعضنا البعض. كل وقت يجي وقت ما ذا قاربي كفايات فينا. لا أنا ما تجمعك. يا زلمة في يوم أنا صرت الجيل. ده سؤال مثلا زي كذي مثلا الجهاد فريد المرتخى غايب هو. وفاس لحقيقة أمور بني مر الجهاد نو خبر. کله چې موږ خبر سره مثلا د دغه خدای د نعمت سره موږ مخامخ شولو او د هماغه ځای څخه مثلا موږ خپل شی پرې شو او اسلام د جهاد لپاره موږ راغلو. یو بل پوښتنه د سمو ته تاسې څه فکر کوئ؟ د شپږ په سو کیلومتر کې زموږ تاسې واقع شوی دی اوس پیلا. یعنی ما تفکرو کم کیلومتر بعید مني العدو في هذا المكان. حقيقه هاي الطلقات نسمع فيها كيلومتر فقط. نحن أمس يعني قربنا وراء شجرة الدبابات ومدافع الهاون والزوكيات. ممكن يوم كيلومتر مرتخى زيادة ليرينية تانقون وشيان شدي مثلا وليا مباغو وشاتة دي مثلا ولا واقع انتاد الشروبي دليل مجرن وبربات كل وصلونا تبجدون او دا عوام ومكابل كيسفادة كتاس تشاولي دا يعني هل يستفاد الاستعمار الشيوعية من أسلحة المخربية يعني البوم المنفجرية ومثلا الأسلحة المدرية هل رأيتهم يعني يستعملوا الشيوعية هنا؟ نعم كما قال أبو مسعود هذا الصباح ألقوا قنابل غازية وهذه في الحقيقة تهلك الحرث والنسل، هذه تهلك الأرض وتهلك البشر، فالشيوعية لا ترحم فعلا، فهي تدمر كل شيء الأخضر واليابس. بل وين نورور ولد لك مثلا بعض غازات دلت استعمال كلش مثلا أغلب ضد الإنسانان ومثلا حتى النباتات وزي طول زد مثلا شدي زهر رقم إلى أسيا تخي استفادة كذا مثلا. استاذ في نظر بني أوغانان زمان روسي بخصوصنا هذا. استاذ في نظر بني أوغانان دير كومك ورمودي. يعني هو يقول برأيكم يعني هل كم يعني يساعد مع المجاهدين الأفغان يعني المستحقون أم لا للمساعدة كثير أم لا يعني مستحق للمساعدة كثير أم لا برأيكم؟ هذا لا شك فيه، حقيقة تكلمنا كما ذكرت مع نقيب الله وذكر لنا الاحتياجات، فوجدنا كل الميادين يحتاج إليها، كل الميادين يحتاج إليها، ليس هناك ميدان إلا وتكلم فيه وقال أننا بحاجة إليه. فيد المساعدة لابد أن تكون من طرف المسلمين كبيرة جدا حتى يسدوا الثغرات التي هي يعاني منها المجاهدون في أفغانستان. داوي سرقنا معلومة خبرة ذاك مثلا دي مشكلات مثلا دير مستحق في حتى موزا الشيخ نقيب الله سر مثلا دا مبارك خبري وصروك اللي شيء دا مالا نقيب الله دي سنغة سليا ودي دو مثلا دا قانا نيقانا دا كم دا أميرات دا نيقانا دا كم عمالي دا نيقانا دا سرقنا سليا دي دو سنغة برداشت لين دي مالا نقيب الله. يعني كيف تفكر في الشيخ مالا نقيب الله بأميرتهم؟ يعني هل هو كيف رجل مثلا تحليل؟ في الحقيقة وجدناه نعم الرجل، وكان رجل متواضعا وهمه كله الجهاد، لا حتى أن ذكرنا له الاختلافات معناها بين الجبهات أو بين التنظيمات، فقال أنها ليست موجودة، هناك اختلافات معناها ظاهرة وكبيرة وبسطها، وهو همه كله الوحدة مع ما تعانيه جبهته من نقص في كل الميادين، فنعم الرجل نقيب الله. مش ندير شما توازي صلي وش صلي ودوازي شما جيري برا مصر شلا بس ميلواني تشكر جزاك الله خير.